السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة وأتم التسليم وسائر الأنبياء والمرسلين، مع قول الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، الآية. قوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر، المراد بقوله قضي الأمر أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال بعد ذلك الشيطان لما انتهت الأمور، وهذا كما يسميه العلماء يوم الحسرة في تفسير قول الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت في صورة كبش فيوضع على قنطرة بين الجنة والنار، وينادى: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون فيقولون: نعم، هذا الموت. وينادى: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتلا وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، أي قضي الأمر بأن أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فوقف الشيطان في النار كما قال بعض المفسرين يخطب خطبته النارية لأهل النار، يقول: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هكذا يقر إبليس بأنه وعد وأخلف، وهذا شأنه، هذا ديدنه، كذاب أشر. قال: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان معي حجة ولا معي سيف أضربكم به، لا حجة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل سلطان في القرآن المراد به حجة، ولكن هذا القول وإن كان له نصيب كبير من الصواب إلا أنه لا ينبغي أن يطرد في كل موطن، وقد يكون قول ابن عباس أغلبيا، والله أعلم. ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم، أي مجيب لصراخكم، وذلك أن أهل الجنة أهل النار يصطرخون فيها، والاستراخ أشد الصراخ، فدخول الطاء أفادت الشدة في العمل، كما قال العلماء: إذا تكرر حرفان زاد الفعل وزادت قوته. وهم يصطرخون فيها، يصرخون أشد الصراخ، الصراخ قائلين: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الشيطان: ما أنا بمصرخكم، أي مجيب لصراخكم. ومنه استصرخ عبد الله بن عمر على زوجته صفية بنت أبي عبيد، أي نودي عليه صيح به: تعال، زوجتك حصل لها كذا وكذا. ما أنا بمصرخكم، أي مجيب لصراخكم، وما أنتم بمجيبين لصراخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال تعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. ما فائدة التقييد بقوله جل ذكره بإذن ربهم؟ قال بعض العلماء: إن دخولهم الجنة لم يكن بأعمالهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وكما قال سليمان عليه السلام في دعائه: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فقوله بإذن ربهم أي ما كان لهم أن يدخلوها إلا بإذن ربهم. وكثيرا ما يأتي مثل هذا التقييد: قال الله لنبيه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فما كان لداع أن يدعو إلى الله عز وجل إلا إذا أذن الله له بذلك. قال سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. يقول فريق من أهل العلم عند قول الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، إن التوسع في شرح الأمثال لا بأس به بضوابط. من هذه الضوابط أن لا يخرج بالمثل وبتفسيره للمثل عن مضمون الآية وألفاظ الآية، ولا عن عمومات الشريعة فمن ثم جوز بعضهم أن يتوسع في ضرب في شرح المثل. وكما قال قائلهم، وينقل هذا عن الحسن البصري رحمه الله: إني أمر على المثل من كتاب الله لا أفهمه فأتحسر على نفسي، لأن الله قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعالم يستنبط من المثل ما لا يستنبطه غيره. قد يتسع شارح في شرح المثل، وقد يضيق مضيق في هذا الشرح. ألم ترى، ألم ترى هنا بمعنى لم تعلم، لأن النبي ما رأى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ما رأى النبي ماذا حدث لقبيلة عاد، إنما علم ذلك علما يقينيا. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ جمهور العلماء على تفسير الكلمة الطيبة بلا إله إلا الله. قال بعض العلماء الآخرين: ولا يمتنع أن يدخل فيها كل كلمة تقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى، كالتسبيح والتحميد والصلاة على رسول الله، ككلمات الإصلاح بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فألحق بعض العلماء بلا إله إلا الله كل كلمة يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وتنفع الناس. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ قال الجمهور من المفسرين: الشجرة الطيبة هي النخلة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، في النهاية قال الرسول: إنها النخلة. فكلمة لا إله إلا الله شبهت بالنخلة، فالنخلة كلها منافع، كلها منافع. ويعرف ذلك الذين يدرسون النخيل ويعرفون كيف الاستفادة، كيفية الاستفادة من النخيل. قال تعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تؤتي ثمرتها كل حين بإذن ربها. أيضا ما كان للنخل أن تنبت إلا بإذن الله، ما كان للنخل أن تنبت إلا بإذن الله. وكذلك المؤمن يثاب ولكن إعانته على الثواب وقبول عمله أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: شبهت الكلمة الطيبة لا إله إلا الله بالنخلة. النخلة لها جذور ولها ساق ولها أوراق ولها ثمار، فكذلك لا إله إلا الله ينبغي أن يكون لها جذور خارجة من القلب، قائلها موقن بها، ولها سيقان الأعمال وثمرتها تقطف وتجتنى بإذن الله سبحانه وتعالى. فضربوا لأوراق النخلة أمثالا وللسيقان. ومما يكاد يفسر به هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما صححه: أو رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ولهذا توابع يمكن أن تحشى بها هذه الأشياء، فيقين ثابت في القلب، تفرع عنه عمل صالح، تفرع عنه سؤال الله عز وجل القبول. قال تعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فما كان لثمار ولا لعمل أن يتقبل إلا إذا أراد الله له القبول. هذا وعود على قوله تعالى: تحيتهم فيها سلام. هذه هي تحية أهل الجنة السلام، يسلم بعضهم على بعض، تسلم الملائكة عليهم كما قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. يسلم عليهم الولدان المخلدون، وأعظم من ذلك كله وأفضل سلام الله عز وجل عليهم، سلام قولا من رب رحيم. قال تعالى: فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والتعبير بقوله وفرعها في السماء أن كلمة لا إله إلا الله ترفع ويتقبلها الله سبحانه وتعالى. تؤتي أكلها كل حين، من هنا قال بعض العلماء إن الحين أحيانا نطلق الحين على الفصول السنوية، فصل الشتاء وفصل الصيف، أحيانا نطلق على الصباح والمساء. سبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وحين يطلق على الحول. فكلمة الحين على حسب السياق الذي وردت فيه يؤخذ معنى. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فجدير بنا أن نسأل الله قبول الأعمال. فقد يزرع الزارع ومع ذلك يفسد زرعه ويصاب بآفة فتجتاحه، كذلك العمل، قد يصاب الشخص بالعجب أو بالرياء أو بغير ذلك، فيدمر الرياء ويدمر العجب كل عمله الذي عمل، كل عمله الذي عمل. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلدا. فالرياء قد يحبط العمل، والمن والأذى قد يحبطان العمل، فلذلك علينا أن نسأل الله أن يتقبل. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، أي يتعظون ويعتبرون. والله لا يستحي أن يضرب المثل بأي شيء يريده. ضرب الله مثلا بالبعوضة، وضرب الله مثلا بالحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وضرب مثلا بالحمير أيضا، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. يضرب الله الأمثال بما يشاء. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وأضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، أي يتعظون ويعتبرون. فكلمة لا إله إلا الله دائما معها العمل الصالح يرتفع ويتقبل والحمد لله، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قيل يرفع الله العمل الصالح، وقيل يرفع الله سبحانه وتعالى العمل الصالح، عفوا، إليه يصعد الكلم الطيب، فالكلم الطيب منه لا إله إلا الله يتسبب في رفع العمل الصالح إذا كان قائله مخلصا من قلبه. إذا انتقلنا من كلمة لا إله إلا الله إلى سائر الكلمات، فقد تكلم أنت الآن شخصا بكلمة طيبة وإن لم تكن هي كلمة لا إله إلا الله، ولا يظهر أنه استفاد منك، لكن بعد سنة يتذكر أنك قلت له كلمة طيبة فيعمل بكلمتك الطيبة وتكون سببا في هدايته. قد تقول فتاة لأخرى: اتق الله، أنت جميلة وحسناء، ولا يصلح أن يرى منك هذا الجمال الذي نخشى عليك أن يعذب بعذاب الله يوم القيامة. فتتذكر هذه الفتاة الكلمة ولو بعد سنة، ولأنها كلمة طيبة صدرت من قلب مخلص ناصح أمين، تتذكر الكلمة وتكون سببا في هدايتها. فلا نستقل أي كلمة، فكل معروف صدق والكلمة الطيبة صدق. قال تعالى: ومثل كلمة خبيثة، وهي كلمة الشرك عند جماهير العلماء، ويلتحق بها كل كلم يباعد عن الله عز وجل وعن مرضاته، فيلتحق بكلمة الشرك. شبهت بشجرة خبيثة، قال الجمهور من المفسرين: شجرة الحنظل. وأوردوا في ذلك خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ضعيف الإسناد: كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، اقتلعت من فوق الأرض ليس لها قرار ثابت. فكلمة الشرك لا تقر على قرار، بل تأتي الرياح تنسفها نسفا، وتأتي أمور تزيلها إزالة ولا يبقى لها أثر عياذا بالله، فضلا عما تجره لقائلها من العذاب. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية أو تلا وهو يقرأ الآية ويسوق حديثا، أن التثبيت بالقول الثابت هو قول المؤمن إذا سئل في القبر: من ربك؟ يقول: ربي الله. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال عدد كبير من المفسرين: إن القول الثابت هو تثبيت المؤمن عند السؤال في القبر على كلمة لا إله إلا الله. واستطرد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في إيراد جل الأحاديث والآيات المتعلقة بعذاب القبر عند تفسيره لهذه الآية من تفسير ابن كثير. وأقول وبالله تعالى التوفيق هنا أمر يلزم بيانه، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفسر الآية بأعظم أمر فيها، ولا يمنع دخول ما سواه في هذه الآية في هذا التفسير. على سبيل المثال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر أعطانيه ربي عز وجل، إن أعطيناك الكوثر. آنيته أكثر من نجوم السماء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. الحديث سئل ابن عباس عن الكوثر فقال: هو الخير الكثير الذي آتاه الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. قيل له: يا ابن عباس، فإنه قد ورد عن الرسول أنه قال: الكوثر نهر أعطنيه ربي. قال: هو من الخير الكثير. الخير الكثير دخل فيه الكوثر، دخل فيه ألم نشرح لك صدرك، دخلت فيه الشفاعة العظمى، دخلت فيه أمور كثيرة. فتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لآية ما فسره النبي داخل أصالة في تفسير الآية، أو كما يروى عن رسول الله عليه السلام ويصحح لطرقه الحج عرفة، مع أن الحج يشمل عرفة ويشمل التلبية ويشمل الطواف، طواف الإفاضة والسعي ورمي الجمار، لكن لما كان أعظم شيء في الحج هو الوقوف بعرفات، ومن لم يقف في حينه فلا حج له، عبر عنه بالحج عرفة، أعظمه عرفة، لكن لا يمنع دخول غيره في ذلك. وهذا يكاد أن يطرد في أمور كثيرة، طرد في أمور كثيرة. ورد عن رسول الله أيضا أنه قال لعائشة: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، ونظر إلى القمر فإن هذا الغاسق إذا وقف. ويروى أيضا عن عدد من السلف أنهم قالوا: الغاسق إذا وقف، الليل إذا دخل. فلما حججوا بالحديث الغاسق إذا وقف قالوا: الغاسق الذي هو القمر إذا وقف من علامات دخول الليل، أو الغاسق إذا وقف، قال بعض العلماء: الغاسق الليل، وقف دخل، والغاسق يعني البارد، الليل يكون أبرد من النهار، وقف دخل. فقيل له: إن النبي يقول القمر إذا ظهر، قال: إن القمر علامة على دخول الليل الذي هو الغاسق إذا وقف. فكذلك هنا في قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، قد ورد عن رسول الله بالأسانيد الثوابت القواطع التي تصح بلا ريب أنه قال من ذلك، أو قال: هي تثبيت المؤمن إذا سئل في القبر: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيها كلمة لا إله إلا الله يقولها المؤمن إذا سئل في قبره، لكن لا يمنع أبدا أن يقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يثبتهم على قول لا إله إلا الله طيلة حياتهم إلى أن يموتوا، ويثبتهم أيضا على كلمة لا إله إلا الله إذا كانوا في قبورهم وسئلوا: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فهذا أيضا من التثبيت، هذا أيضا من التثبيت. ولا يمنع أن يكون أيضا غير القول غير لا إله إلا الله، كل قول طيب يثبت الله عليه الشخص، يثبت الله عليه الشخص من كلمات الحق ومن غير ذلك، لكن داخل أصالة ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الآية، لكن لا يقتصر التفسير على ما بينه النبي، فإن ما بينه النبي هو الأغلب. نحو ذلك كثير جدا في تفسير كتاب الله، تفسير قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ما المعيشة الضنك؟ وأوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها عذاب القبر، ولا يمنع أن تكون المعيشة الضنك في الدنيا أيضا وفي القبر وفي الآخرة. أعود قائلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، يصرف الله الظالمين عن طريق الحق وعن طريق الصواب وعن الكلم الطيب وعن التثبيت، يضل الله الظالمين في رد على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا، إنما الشخص هو الذي يختار النفس ما شاء من الضلال أو الهدى. وقالوا: من الرب إلا كالطبيب الناصح. وهذا القول منهم إجرام، وهم يكذبون أنفسهم. فإذا كان ذلك كذلك، إذا كان من وجهة نظركم أن الله سبحانه وتعالى لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا، إنما الشخص يختار لنفسه، فلماذا في كل صلاة تقولون: اهدنا الصراط المستقيم؟ هل اخترتم لنفسكم الصراط المستقيم وابتعدتم عن سؤال الله الهداية؟ هذا فضلا عن النصوص القواطع الواردة بأن الله يضل ويهدي، كقول أهل الإيمان يوم القيامة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، كقول الله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. هنا: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والنبي يقول في دعواته: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. فالله سبحانه يهدي ويضل. لماذا إذن يعاقب الشخص؟ ما لنا إلا أن نقر بقول ربنا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. إن الله عليم بما يصنعون. فلا تقل: لماذا أضل الله زيدا وهدى عمرا؟ نحن لنا حدود ولنا عقل محدود، له قدرة وطاقة، والله هو الذي أحاط بكل شيء علما. فليس لنا أن نعترض على تقدير الله ولا على قضاء الله الذي قضاه سبحانه وتعالى. لا يسعنا إلا أن نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الواجب علينا، الإعلان عن سمعنا وطاعتنا لله رب العالمين. وأكرر ما وراء ذلك: إنا لم نحط علما بكل شيء، عقولنا محدودة كبشر، عقولنا محدودة، فترى حتى منا بيننا التفاوت في العقول، منا مجنون لا يدري ماذا يحدث، منا قليل الفهم، منا الذكي، ومن العبقري، نتفاوت فيما بيننا. وهذه عقولنا المحدودة القاصرة، ويفهمون أكبر شيء ما من أفهام الحيوانات. ولكن هذا لا يعني أننا أحطنا بكل شيء علما، فربنا قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ووجه الضلال يتأتى، أو الضلال يتأتى بسبب أن الشخص يريد أن يكون يعرف كل شيء عن الله سبحانه. والله قال عن نفسه: ولا يحيطون به علما. نحن لم نحط علما بالله سبحانه وتعالى، علمنا قاصر. إذا كان الخضر قال لموسى: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله عز وجل إلا كما أنقص العصفور بمنقاره من البحر. فنحن إذا نظرنا إلى الأمور من جانب فثمة جوانب أخرى لا نعلمها، الله يعلمها، الله يعلمها. فلنقف إذن ممتثلين، سامعين مطيعين لله سبحانه وتعالى، مصدقين لأي خبر أخبرنا الله به، مكذبين أنفسنا إن هي منعتنا أو شكت في التصديق. قال تعالى: ويضل الله الظالمين. هم فعلوا أفعالا استحقوا أيضا بسببها الضلال، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والنصوص في هذا الباب كثيرة، مفادها ما ذكر: ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم. هذه أسباب ظاهرة إلى حد ما، ولكن أيضا يرجع الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فقد يزيغ شخص ويهديه الله سبحانه وتعالى، فهو فعال لما يريد. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. في هذا رد على كل ملحد: لماذا فعل الله كذا وكذا؟ لماذا خلق الله هذا طويلا وهذا قصيرا؟ هذا دميما وهذا جميلا؟ هذا ذكيا وهذا غبيا؟ هذا ذكر وهذه أنثى؟ الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو سريع الحساب. فلا تقل: يا رب لماذا خلقتني أعمى؟ يا رب لماذا خلقت هذا مبصر؟ يا رب لماذا خلقتني قصيرا وخلقت هذا طويلا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لماذا يا ربي قبض هذا الطفل؟ لماذا ذي عروس؟ لما لم تترك الليلة تزف لزوجها وتستمتع به ويستمتع بها؟ لماذا قبض هذا وهو شاب في ريعان الشباب؟ كل هذه الأسئلة مردها إلى شيء واحد، يفعل الله ما يشاء، فعال لما يريد، فليس لنا أن نتعدى حدودنا التي حدها الله لنا، بل علينا دائما وأبدا أن نسمع ونطيع لله رب العالمين. أعننا الله إياكم على السمع والطاعة لله سبحانه، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.